الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بسطنا القول وأعدناه في هذه اللقاءات مرارا وتكرارا في قضية الأخلاق وذلك لما يعني سردته على مسامعكم من أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه مبينة أن الأخلاق من أعظم قضايا الإسلام فهي قضية التزكية نفس المسلم وصناعته صناعة يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم فالمسلم هنا يصنع بأمر الله تبارك وتعالى بهذه الأوامر وكذلك يصنع بهذه النواهي ابتعاد عن هذه المنهيات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها وعموم الرسالة الإسلامية عمومها رسالة خلقية وبهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم مدحا وبيانا لفضله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاغفر لهم فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله فبين الرب تبارك وتعالى أن من أخلاق النبي التي يحبها والتي ورثها فيه الرحمة قال فبما رحمة من الله أي أن الله عز وجل جبله على هذا ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لو كان على غير هذا على غير هذه الرحمة واللين لما بقي حوله من المؤمنين أحد قال ولو كنت فظا غليظ القلب يعني قاسي لم فضوا من حولك فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر وبهذا أيضا مدح الله تبارك وتعالى الصفوة من عباده المؤمنين في الرسل مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه كما مدح مثلا إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه قال وبشرناه بغلام حليم فمع البشرة بالولد وصفه بأنه حليم وهذه يعني تذكرة للمؤمنين بأن هذه صفة يحبها الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد صاحبي هذا عبد خيف قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناء فالله عز وجل يحب الحلم ويحب الأناء أي التأني وهي من الأخلاق ومدح الله تبارك وتعالى أيضا إسماعيل في كتابه فقال إنه قال في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فمدحه بصدق الوعد وهذا من الأخلاق وندبنا الله تبارك وتعالى وأرشدنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالله عز وجل هنا في هذه الآية يعني يبين أن يعني أنه يجب على كل مسلم أن يسارع وأن يتسابق إلى الجنة ويصف هذه الجنة بأن عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، ثم يبين أنها أعدت للمتقين، ويصف الله عز وجل المتقين في هذه الآية فيقول الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن هذا خلق، لأن هذا كرم، وقد بينا هذا في الحلقة الماضية أن هذا من شينة المؤمن والأخلاق، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وبين بأن الشح هذا من صفات المنافقين واستعاذ منه صلى الله وسلامه عليه. فالإنفاق في السراء يعني مع النعمة والرخاء، والضراء يعني أيضا مع الشدة من أخلاق المؤمنين، كما مدح الله تبارك وتعالى الأنصار قالوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني مع شدة الحاجة أيضا هم ينفقون. وهذه خلق، خلق كريم، الإيثار، الإيثار تقديم الغير على النفس. فهنا الله عز وجل في مجال الإرشاد إلى التنافس يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكظم الغيظ خلق، وكظم الغيظ يعني عدم إنفاذه، والغيظ الغضب، كما أوصى النبي رجلا قال له أوصني يا رسول الله قال لا تغضب لا تغضب، فما زال يكررها مرارا ويقول لا تغضب. ويقول أيضا في حديث الصحيحين ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكظم الغيظ يعني هذا من أخلاق الداعية بالذات، داعي الله تبارك وتعالى، لأن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يتعرض لأمور يعني تغيظه، كالوقوع في عرضه وسبه وشتمه ومقابلة الناس لنصيحته بالازدراء وبالاحتقار، واحتقار الناس له وازدراءهم له بوجه عام سواء نصحهم أو لم ينصحهم. فلذلك كان المسلم محتاج، المسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى محتاج إلى أن يتصف بهذه الصفة، أن يكتم أيضا. قال والكاظمين الغيظ، ثم قال والعافين عن الناس، لأن العفو يأتي بعدها، قال والعافين عن الناس. فإذا يعني هذه خلق، هذه كلها أخلاق، والله يخبر لأن هذه يعني هذا مجال، يعني مجال التنافس إلى الجنة في التنافس في هذه الأخلاق. يعني معنى الآية تنافسوا إلى الجنة أي بامتثالكم هذه الأخلاق، فكأنكم إذا امتثلتم هذه الأخلاق، الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس، فأنتم في طريق الجنة، في طريق الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. فالخلق الحسن هو أثقل شيء في الميزان، فالأخلاق عبادة، عبادة يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، وهي لها موازين، بل هي ثقيلة في موازين الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم قال الله في تتمة هذه الآية آية آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني أن المؤمن من الممكن أن يقع في إثم، ولكن متواب ورجاء إلى الله عز وجل. وهذا خلق، هذا خلق، خلق التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وعدم الإصرار على الذنب، لأن المنافق والكافر هو المصر، وأما المؤمن رجاع خائف تواب يعني. وهذه خلق. الشاهد يا إخوة من كل هذا أن الإسلام يعني في جملته رسالة خلقية، وأننا نحن يعني معشر المسلمين قد ابتلينا في هذه يعني في هذه الأيام بسوء الأخلاق، وهذا له أسباب كثيرة جدا. من أسباب هذا يعني هذه الحضارة المادية التي يعني أثرت نفوس الناس وجعلت قلوبهم قاسية لبعدهم عن الله تبارك وتعالى، وحرصهم على متاع الدنيا الزائل، وتنافس الناس في هذه في الشهوات وفي الملذات، أفقد الناس يعني هذه القيم التي جاء بها هذا الدين. كان العربي يعني قديما الجاهل يحرص من جملة ما يحرص عليه على المدح، على أن يمدح، وكان الناس يمدحون بحسن الخلق، الشجاعة وبالعفة وبالكرم، فلذلك كانوا يحرصون على هذه الأخلاق. ولذلك البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيئة خلقية، يعني كان في تنافس في الأخلاق فيها، وإن كانت هذه الأخلاق طبعا كانت موجهة توجيه سيء أنها كانت للدنيا وللفخر وللمدح وللظهور، ولكن جاء الإسلام فأبقى يعني أصول هذه الأخلاق ووجهها إلى يعني أن تكون بابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فأصبح الكرم وأصبح الشجاعة وأصبح العفة، كل هذه أخلاق جاء بها الدين، ولكن بدل ما يوجهها يعني كما كانت عند الجاهلي يراد بها المدح عند الناس وكذا، كما قال حاتم الطائي مثلا أماوية: إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. يعني بتلوم زوجته ليش عمال ينفق أمواله بالشكل هذا، فبيقول يعني أماوية نادي زوجته يقول لها: إن المال غاد ورائح، المال بيجي ويروح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، يعني لا يبقى من المال إلا المدح. ولذلك لما أبوه أبو حاتم الطائي أعطاه 100 ناقة يعى فيها، بعدين مر عليه 3 من الشعراء منهم لبيد بن أبرص وغيره من النابغة، فجاء عرف أنهم شعراء، فجاء ذبح لهم ناقة في الليل وعشاهم وشوى لهم لحم وزرت عنده زفت خمر، قاموا خمر طول الليل، وفي الصباح وزع 99 ناقة الباقي عليهم، كل واحد أعطاه 33 وروح لأبوه على البيت. فقال له: يعني ماذا صنعت بالإبل؟ فقال له: أتيتك بما هو خير منها. وقال له بعض أبيات الشعر الذي قالوها فيها هؤلاء الشعراء مدحا، فطرده من بيته، قال: لا أرى وجهك بعد الآن. فهذا يعني البيئة، هكذا البيئة كان الإنسان مستعد أن ينفق ماله وأن يهجره في سبيل أن يمدح، وأن الكرم في ذاته مطلوب، لكن أقول أن ربنا سبحانه وتعالى وجه أخلاق العرب، وكانت من يعني أخلاق يعني كان بعضها من الأخلاق الطيبة كما ذكرنا، وجهها إلى أن تكون يعني ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فأنفقوا أموالهم وجردوا سيوفهم، كل ذلك يبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى، كما مدحهم الله عز وجل بهذا. نبي مثل رفض الصديق رضي الله عنه في سورة الليل قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعني لا يفعلون ما يفعلون من إنفاق في سبيل الله إلا ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى الأعلى، والله يرضيهم يعني سيرضيهم على هذا على على على إنفاقهم وعلى بذلهم. فالشاهد أقول الإسلام رسالة يعني خلقية، وأوضاعنا نحن الآن لم تصبح كذلك، و هذا له أسباب كثيرة: النظرة المادية التي غزت الناس في الوقت الحاضر، بعد ذلك الاهتمام الجزئي بالدين، فالدين في أهدافه السامية أصبح مو مفهوم عند الناس، وأصبح كثير ممن ينسب إلى هذا الدين يأخذ يعني قضايا ويلتزم بها ويعمل بها ويترك القضايا الأخرى والأهداف البعيدة لهذه الرسالة. فوجدنا كثيرا من الناس مثلا يهتموا في قضايا الدين بقضايا مثلا معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، بعض قضايا التوحيد، ولكن تأتي عندهم قضايا الأخلاق وكأنها نسيا منسية، لا ذكر لها على ألسنتهم ولا في أفعالهم. نجد آخرون لا يهتمون من قضايا الدين إلا ببعض القضايا الأخلاقية كالصدق وما ذكرناه من المعاملات، ولكنهم مع الله تبارك وتعالى قد هدموا أخلاقهم مع الله نهائيا، وقد أساءوا أيضا يعني الخلق مع أنبياء الله تبارك وتعالى، فأحيوا جانب من الدين وهدموا جانبا آخر. فنجد آخرون قد اهتموا في قضايا هذا الدين بتشريعاته وبإقامته للعدل بين الناس، أو بنظام الجرائم، أو بالنهي عن المنكرات الظاهرة من الزنا وغيره، ونسوا جوانب أخرى أيضا من الدين من الاهتمام بالعبادة وإحسانها كما يحب الله تبارك وتعالى، والاهتمام بالأخلاق، وهذا أيضا من يعني تشرذم والتنازع في الأمر، كما قال تبارك وتعالى: تنازعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. فالمسلمون تنازعوا أمر الدين فيما بينهم، وأخذ كل منهم قطعة من هذا الدين وظن أن هذا هو الدين كله، وهذا هو الخطأ. لذلك يعني ينبغي أن تكون نظرتنا إلى هذه الرسالة رسالة الله تبارك وتعالى رسالة إسلامية أنها رسالة شاملة وأنها رسالة أخلاقية لا بد أن يقيم فيها العبد خلقه مع الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني شيء مفصل ما هو متروك للاجتهاد وللهوى. كذلك أخلاقه مع رسل الله تبارك وتعالى، أخلاقه مع المؤمنين، أخلاقه مع الكفار. أقول في الأخلاق يعني هذه قضية الأخلاق وقضية المعاملة قضية مفصلة في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي أن نأخذ هذا الدين بكليته. من الأخلاق التي أيضا ينبغي أن يراعيها المسلم التواضع. التواضع خلق أمرنا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: وإنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فقد أوحي إلى النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يتواضع المؤمنون بعضهم لبعض حتى لا يبغي أو لا يفخر أحد منهم على أحد. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. ففخر بعض الناس بما عندهم على الآخرين هذا يعني ضد التواضع اللي هو الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين أن الكبر المقصود الذي يعني يبغضه الله تبارك وتعالى هو بطر الحق وغمط الناس، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قيل له: إني أحب واحد يقول إني أحب أن تكون نعلي حسنة وتربي حسنة، فذلك قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطره رده وغمط الناس احتقارهم. فلا يسخر قوم من قوم يعني لا يحتقرونهم، ولا نساء من نساء يعني لا يجوز لامرأة أن تحقر أخرى. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عليه: المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول: بحكم بإن الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالكبر هذا يعني التعالي ورد الحق، التعالي على الناس ورد الحق، يعني إذا يعني جيء له بالحق رده، ويرد طبعا أنفه وأنفه من قبوله، وخاصة إذا رأى أنه جاء الحق من إنسان أقل منه علما أو أقل منه سنا، وهذا يعني هذا من الكبر. فالمسلم لا يمكن أن يكون متكبرا، ولذلك يعني يقول الرسول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر. يعني ما فيه تعالي على الناس، ما عنده يعني قابلية، أو عنده يعني ما في في قلبه حائل يحول بينه وبين أن يقبل الحق من أي إنسان. بالطبع هذا خلق يعني يحتاج إلى عمران وإلى مراقبة لله تبارك وتعالى حتى يختار الإنسان أن يطبقه كما ينبغي. وإلا يعني النفوس لها حظوظ كثيرة، والشيطان له مداخل كثيرة في القلب. ولذلك يعني القضية ليس مجرد أن يعرف الإنسان أن المسلم ما يكون متكبر أو أن الله عز وجل ينهى عن الكبر فمعنى ذلك أنه ليس متكبرا. لا، هناك فرق هائل جدا بين العلم بالشيء وبين التطبيق والعمل به. فكثير منا يعلم أن الله عز وجل أمر بالتواضع وأمر بالصدق وأمر بالكرم وأمر بالإيثار، ولكن ما كلنا يعني يستطيع أن يفعل هذا أو يجاهد نفسه ليفعل هذا. لذلك أرجو أن يعني يكون يعني أن أرجو أن لا يكون حظنا من القضية هي المعرفة، يعني من الدين أن نعرف الدين. حقيقة ليست القضية هي أن نعرف الدين، وإنما هي أن نطبق الدين، أن نعمل الدين. على كل حال يستطيع المسلم أن يتخلص من الكبر بأمور. الأمر الأول هو أن يعتقد أن النعم الدنيوية والأخروية إنما هي من فضل الله عز وجل ومن عطاء الله تبارك وتعالى. فنعم الدنيا الله يقول أولم يروا في آية كثيرة أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالناس تتكبر مثلا إذا بسط عليها الرزق، وإذا علم المسلم أن الرزق إنما يبسطه الله تبارك وتعالى على من يشاء، يعني وسع على من يشاء دون يعني دون أن يكون له يعني فضل على الله عز وجل أو منة على الله، فالله عز وجل في الدنيا من يحب ومن لا يحب، فيقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم في البلاد يعني تمتعهم فيها بصور كثيرة، يتقلب من بستانه إلى قصره إلى متنزهه هنا إلى أصدقائه هناك، فهو هذا معنى التقلب، فهذا كله من عطاء الله تبارك وتعالى، وهذا بالنسبة لمن الكفار. والله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فيقول الله يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن مثل هذه النعم، ولكن الله عز وجل يعني لم يجعل لكل كافر هذا حتى لا يجمع الناس جميعا على الكفر، فابتلى يعني الناس المؤمن والكافر بالخير وبالشر، بسط على هذا وضيق على هذا ووسع على هذا وهكذا، لا لإيمان وكفر وإنما ابتلاء منه سبحانه وتعالى واختبار. فإذا علم العبد أن يعني الدنيا إنما يعطيها الله تبارك وتعالى، وعلم أن الفضل الذي عنده من الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا يتكبر إذا أعطي الدنيا، هذه واحدة. كذلك يعني فضل الآخرة من الله، فما تعلمت من علم أو وفقت إلى طاعة من الطاعات إلا وهي بفضل الله تبارك وتعالى وبنعمته ورحمته. فالإنسان يعني إما يتكبر لهذه للدنيا، أو يرى نفسه إنه والله على شيء من العلم أو على شيء من العبادة أو شيء من الزهادة أو شيء من كذا، فيرى أنه أفضل من غيره وهلك. فإذا علم العبد أن أيضا يعني أمر الدين والتوفيق إليه من الله سبحانه وتعالى، عند ذلك إذا رد النعمة إلى خالقها وإلى مسيها سبحانه وتعالى والمتفضل بها، عند ذلك هذا هي العدوى تصامح. ولذلك لما قال يعني أصحاب قارون لقارون، قال له لما شافوا على هذه النعمة قال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، تفرح تكبرا وتعالى على الناس، لأن الله يقول فخرج على قومه في زينته، يعني متفاخرا بها متباهيا بنفسه، فقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فهذا الذي حمله على الكبر، الذي حمله على الكبر أنه ظن أن هذا بجهده وبكده يعني نشاطه وشطارته وعلمه، قال إنما أوتيته على علم عندي. فلا يتكبر الإنسان في إلا إذا علم أن له فضلا ونسي فضل الله تبارك وتعالى. أما المؤمن إذا علم أن الفضل من الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يتطامن، هذه واحدة. القضية الثانية اللي هي قضية الحق، من الكبر رد الحق، قبول الحق. يعني مو كل إنسان يقبل الحق بسهولة، وخاصة إذا كان يخالف رأيه أو يخالف ما يعرفه أو يخالف ما يعتقده، ولذلك يأنف أن يقبل الحق بسهولة. وهذه يمكن يعني يمكن أكثر الأسباب التي حملت كثير من الناس على الكفر والعياذ بالله، أنهم يعني تكبروا. فيحدثنا الله تبارك وتعالى عن صناديد قريش أنهم علموا أن ما عند الرسول حق، يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عليه حق، ولكنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لأن يتبع، ولذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ليش ما نزل على واحد يعني كده أكثر، يعني نحن له أكثر تعظيما من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني رأوا أنه أن شأن النبي أصغر من أن ينزل عليه دين وقرآن وأن يتبع وأن يكون هو المطاع والسيد فيهم. وهذا من من من قلة عقولهم وثقافتهم ووزنهم الناس بهذه الموازين الدنيوية، يرون أن العظمة إنما هو في امتلاك الأموال والضياع والقصور ونحوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء كبير من هذا، وإنما يعني كان رجلا يعني لم يخلف له أبوه إلا يعني ثروة ضئيلة جدا، 5 يعني جمال وأمة واحدة، هذا كل ما امتلكه النبي صلى الله عليه من أبيه. وكان يعني عفا حيا كريما صلى الله عليه، لم يعني يكن سخابا في الأسواق ولا يعني هذا طبعا قبل يعني بعثته صلى الله عليه وسلم، ولا جامع للأموال، وإنما كان يعني محبب إليه الخلاء وزاهدا ومعتزلا عن الناس. فلذلك رأوا أن مثل هذا الشخص ليس أهلا لأن يتبع، وكانوا يقصون الناس بالمقاييس الدنيوية، ففلان له أموال وهذا له أموال وهذا بيطلع بالربا وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا، فرأوا أنه لا يتبع إلا أمثال هؤلاء الناس ذو الأموال وذو المكانة عندهم، وهذا الذي منعهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخلق يعني من الممكن أن يكون الكبر في يصل بالإنسان إلى أن يرد الحق بالكلية جملة وتفصيلا فلا يقبله، وممكن أن يكون أيضا الكبر في رد جزء من الحق. فممكن الإنسان منا نحن يعني ولا أبرر أيضا أنا نفسي من هذا، أقول كثير منا يعني قد يأتي حان الحق فيجد غضاضة في نفسه من أن يقبله، ولذلك المسلم ينبغي أن يكون يعني مجاهد لنفسه في هذه القضية أيضا، وهي أن يكون مستعد لقبول الحق أينما اتضح له وأينما ظهر له من أي إنسان، من صغير أو من كبير أو من نحو هذا. فالمسلم مفروض منه أن يكون يعني عبد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الحق، وكل ما حقه الله تبارك وتعالى فينبغي أن يتبع وأن يطاع من أي إنسان كان. نعرج قليلا على قضية الحق. بعض الناس يظن أن الحق يعني فقط هو يعني ما جاءنا مثلا في الدين فقط، يعني من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن كتاب الله عز وجل وكذلك سنة الرسول حق، في قضايا أيضا من الحق في الأمور الدنيوية، لكن قد يكون اهتدى إليها غير المسلمين، قد يكون قد اهتدى إليها وعرفها غير مسلمين. رد الحق يعني الشيء الثابت الصحيح إذا جاء من غير المسلمين هذا من الكبر أيضا، هذا من الكبر عن قبول الحق. فإذا توصل مثلا بعض الناس من غير المسلمين إلى شيء من الحق، وخاصة في أمور الدنيا وفي أمور هذه المادة وفي أمور علوم السماوات والأرض الآن التي يعني يسر الله تبارك وتعالى علمها وكسبها لكثير من الناس، وقد توصل إلى هذا إلى هذه العلوم كثير من الكفار، يعني حقائق كثيرة عن يعني خلق الإنسان وعن خلق الأرض وعن السماوات وعن الكواكب وعن كذا وعن البحار، علوم كثيرة جدا، كثير من المسلمين للأسف يردها ولا يقبلها كبرا أنها جاءت من كفار، يقول لك جاء من كفار إذا ما نرد إذا ما نرد، هذا لا، هذا من الكبر أيضا. ما دام أن هذا حق ينبغي أن أن أن لا نرد، إما أن يبلغ علمنا لأن نعرفه، وإما ما بلغ علمنا نقول والله ما بلغ علمنا هذا الشيء، ولعله أن يكون حق ما يدري عنه، ونتأدب كما يعني تأدب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما يعني ذكر له تأبير النخل، وكان قد يعني قال له يعني ليش تأبروا اتركوه، فلما خرج شيصا قالوا يعني قال ما لنخلكم يعني هذا العام شيصا، فقال يا رسول الله يعني قلت لا تأبروه، فقال النبي صلى الله عليه أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فرد علم يعني هذه وهذه قضية من علم الزراعة، ردها إلى أهلها الذين هم أعلم به، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالمؤمن يتأدب، إما أن يكون يعني إذا جاء له علم من علوم الدنيا بلغ يستطيع أن يبلغه عقله وكذا فيفهمه، ولو جاء من كفار ينبغي أن يقبله، ولو جاء به الكفار إذا ما بلغ عقله ولا بلغ فهمه ما يكذب به، يقول والله هذه من علوم الدنيا وأنا ما بحثت فيها ولا أعرفها لعلها أن تكون حق، ويقول هذول يعني أعلم شؤون دنياهم أو هم أعلم شؤون دنياهم. أما رد الحق الذي هو حق وثابت بالدليل والبرهان أو بالتزولة على أنه جاء به الكفار، هذا من الكبر، ومن الكبر يعني السخيف الذي يصب عن سبيل الله. فكثير من يعني طلاب العلم وكذا يأتي فيرد كثير من القضايا التي هي قضايا حق وثابتة بالدليل والبرهان وبالتجربة على إيش؟ على أبو إيش؟ على أبو الله أنه هو مسلم وأنه هو ملتزم بالكتاب والسنة، وأن هذا العلم قد جاء من طريق أناس كفار، ولا جاء أناس كفار لكنهم أعلموا بشؤون يعني الدنيا منا، فإذا ينبغي إما أن نقبل هذا وإما على الأقل ألا نرده، لأن هذا أيضا من الكفر. يبقى أيضا يعني في قضايا الكبر يعني بينتفي عنها إحسان يعني ناس كفار لكنهم أعلموا بشؤون يعني الدنيا منا، فإذا ينبغي إما أن نقبل هذا وإما على الأقل ألا نرده، لأن هذا أيضا من الكفر. يبقى أيضا يعني في قضايا الكبر يعني بينتفي عنها إحسان يعني الهيئة وإحسان الثياب ولبس المباح الطيب، وكل هذا يعني قد جاءت النصوص بإباحته إذا كان بدون إسراف وبدون خيلاء، كما جاء قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالزينة والمتاع الطيب الملاح هذا لا ينبغي لعبد أن يحرمه، لأن الله تبارك وتعالى قد أباحه، والمحرم يعني ما حرمه الله وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحرير مثلا والذهب بالنسبة للرجال حر ما تاخله، نتوقف عند حد التحريم الذي جاء به النص، ويبقى ما سوى ذلك مباح، فلا نحرم شيء يعني قد أباحه الله تبارك وتعالى. الحرص على جمال الهيئة وجمال الصورة والنظافة هذا كله قد جاء به الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إن الله نظيف يحب النظافة، وقال أيضا: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. فالإكثار من النعال ومن الثياب أيضا وتنظيفها وإحكامها في غير تكلف وفي غير إسراف وفي غير خيلاء هذا لا ينافي الدين بل هو من الدين. لا يعني هذا أن يعني التقشف أحيانا والخشونة أحيانا ليست من الدين، لا، بل التقشف أحيانا بمعنى يعني الرضا بالدون من الثياب والبذاذة أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إن البذاذة من الإيمان، يعني من الخشونة، والتخشن أيضا من الإيمان. فيعني هذا مباح وهذا مباح، وإذا فعل الإنسان هذا أو هذا قربة لله تبارك وتعالى فهو مأجور إن شاء الله. فإذا يعني أحسن ثوبه وأحسن نعله وظهر بمظهر لائق يريد بهذا يعني التجمل والستر وأن يأتي صورة طيبة للمسلم، فهذا إن شاء الله إذا نوى هذه النية فهو إن شاء الله مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من الكبر في شيء. والإنكار على من يفعل هذا إنما هو إنكار على حق، وهذا خطأ، خطأ كبير. كذلك يعني التقشف أحيانا فهذا أيضا لا ينافي الدين، بل هذا أيضا من الإيه؟ من الإيمان، لأن هذا أيضا من التواضع، من التواضع يعني أن يعني إذا حرص الإنسان مثلا على أن يكون يعني في ثياب خشنة ونحو هذا زهادة وتقرب الله عز وجل، لا شيء في هذا. وقد أخرجت سيرة عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كساء ورداء غليظين، وقالت: كتب رسول الله مصوف، وقالت: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني أن كان آخر ثيابه هو الخشن من الثياب صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ايضا يعني خلق واجب اللي هو يعني التواضع، النهي عن الكبر، وخاصة ايضا هذه يعني هذا الخلق لازم للداعي الى الله سبحانه وتعالى. في قضية يعني صغيرة أختم بها يعني حديثناكم، وهي أن كثير من الإخوة لا يميز بين قضية القيادة في الدعوة والعزة، ويظن أن يتنافى مع عزة المؤمن أن يلين القول للكفار في مقام الدعوة، وهذا خطأ. فالله يخبر يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله، الله العزيز سبحانه وتعالى، والرسول ربنا كتب له العزة، وكذلك المؤمن لا بد أن يكون عزيز. عزيز بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني لا بد أن يؤيده وأن يقويه وأن يجعل يعني كلمته هي العليا سبحانه وتعالى. والذي يرفع هذه الكلمة هو المؤمن، لا بد أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. هذه العزة شعور في الحقيقة، يعني هي شعور في القلب، ولا ينبغي أن تنقلب العزة عندنا إلى تعالي على الناس، لأن إذا تصورنا أن العزة معناها أن يعني أن نسمح لأنفسنا عن من ندعوهم إلى الله عز وجل، وخاصة إذا كان إنسان تارك صلاة، إنسان كافر أو كذا، أو واقع في معاصي أو كذا، إذا سمحنا لأنفسنا وظننا أن العزة هي أن نتعالى عليها، هذا هو الخطأ. فالله عز وجل قد أرسل موسى صلوات الله والسلام عليه وأخاه هارون، وهما يعني نبيان، ومع ذلك أرسلهما إلى أكبر جبار في الأرض، وربنا قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فإلانة القول للجبابرة وللكفار ليس هذا من الـ من الـ من من من إعفاء الدنية، ومن يعني مما يشين المسلم، فالمسلم مطلوب منه هذا، مطلوب منه في مقام الدعوة أن يلين القول وأن يتواضع وأن يحاول ما أمكن أن يوصل الحق بطريق يعني سهل سلس لين، وأن هذا بتاتا لا يتنافى مع عزة المؤمن. والعزة شعور كما قلت، العزة شعور. كذلك بعض الناس يظن أيضا أن من مقدور العزة أن يكون المسلم غليظ شديد في مقابل الكافر، وهذا خطأ. وإنما الغلظة والشدة إنما تكون فقط في وقت القتال، في وقت القتال وفي وقت العدوان على مقام الله تبارك وتعالى أو مقام رسوله أو مقام المؤمنين، يعني من إنسان محاد لله تبارك وتعالى. فالمحاد المعادي لله عز وجل هذا الذي ينبغي أن يقابل بما هو أهل له من الغلظة والشدة، ولكن الإنسان الذي لا يعتبر محاد لله عز وجل بمعنى أنه غير محارب لله، لكن قد يكون في نفسه يعني غافل عن حقائق هذه الدين، بعض تايه في هذه يعني في في في في هذه الدنيا، غافل عن حقائق الدين. مثل هذا ليس محاد لله بالمعنى الذي هو يعني أنه يعني يرفع سيفه وحده في وجه دعوة الله تبارك وتعالى. فمثل هذا ما نقول لا بأس، بل يجب إلانة القول وإحسانه بالنسبة إلى دعوته. فأيضا الكبر على يعني عباد الله حتى ولو كانوا كفار هذا من الكبر المرفوض، فلا يعني ينبغي فقط أن يكون المسلم متواضعا مع المسلمين، ولكن مع الكفار ينبغي أن يكون متعجرف متكبر، لا، بل ينبغي أن يكون هذا ديدنه ودأبه مع الناس جميعا، كما قال الله عز وجل: فهذه من وصايا الإسرائيل ولكنها وصايا لنا، كما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس، الناس كل الناس، حسنا يعني تكلموا عن الناس بالإحسان. والله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر بعبادة الله وحده جل وعلا، وبعد ذلك أمر بالإحسان إلى الوالدين وكل هذه الأصناف، ثم بين أنه لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا على عباد الله أيا كان، حتى لو كانوا كفار وحتى لو كانوا يعني فاسقين أو عاصين أو نحو هذا، لا يجوز التكبر عليهم. إذن يا إخوة، يعني قضية الكبر قضية مرفوضة في الدين من المسلم، سواء كانت على مؤمنين أو على كفار. بالنسبة للكفار ينبغي أيضا في مقام الدعوة أن نلين القول لهم، وأن نحاول أن نوصل لهم كلمة الله تبارك وتعالى بالطريق السهل الطيب. المؤمن متواضع لا يعني يرى أن فضل الله تبارك وتعالى أن ما به من فضل سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فهو من الله عز وجل. فإذا كان على شيء ربنا من العلم علمه الله عز وجل إياه أو على شيء من الهداية أو التوفيق فليعلم أن هذا فضل الله عز وجل وحده. كذلك إذا كان الله عز وجل قد وفق عليه رزقه وقد أعطاه وبسط له في الرزق فليعلم أن هذا أيضا من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته، وأنه مو علشان يستحق الله عطانا، وإنما هذا لأن الله عز وجل أعطاه فقط دون أن يكون قد قام فيه سبب يقتضي هذه التوسعة وهذا الإنفاق. فإذا يعني رددنا الفضل هكذا لله تبارك وتعالى وتخلقنا بالأخلاق الكاملة وخاصة في هذا المقام عن يعني التواضع الكامل، وتركنا الكبر بكل صوره وبكل مظاهره سواء كان يعني تفاخرا وتعالما على الناس أو كان ردا للحق، فأرجو إن شاء الله أن نكون مثالا يعني يحتدينا الناس وأن نكون يعني دعاة حقيقيين الله سبحانه وتعالى. والله أسأل أن يحقق لنا هذا، فأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. هذا هذا في الحقيقة في مرحلة من المراحل، يعني في مرحلة من المراحل وهي مرحلة أن يكون الأمر بيد المسلمين و تراهم بالشكل هذا وأخذ الجزء منهم بالشكل هذا وتقريعهم على نحو معين، إنما هو لي يعني لإرغامهم جالب. لا ما في، لأن لو أنت فعلت هذا الآن نفرتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.